بنقول ان الاحياء ما يستغنوش عن الحب. بس هو مبقاش من الاحياء، ده خلاص الله يرحمه من زمان. يعني ايه؟ هو فاهم وانا فاهم، لكن انا مش فاهمه. ما تدويش على كلامه، هو اصله بيخرب. طب قول لنا انت رايك في الحب. احب الحب واحب الشوق، احب الحب واحب الشوق، وليل الشوق ونور الحب، وطول يا عين مالي عين، وطول يا عين مالي عين، وليا قلب احب. فرحان في ايه؟ هو الغروب له عندك ذكريات كويسه؟ ولا ذكريات ولا حاجه. ما بتحبش الغروب؟ الشروق اجمل، وراه نور وحياه، الغروب وراه ظلام وليل. هو في اجمل من ليالي الحب؟ الهوى عايمة وعيشة في حلم لا صحية ولا نايمة، ونجمة تانية عشقها وعشق الليل، وبين الاتنين عيون تايهة وقلوبها يا عين مالي عين، وطول يا عين مالي عين، وليا قلب أنا أحب الحب. لابد منه، بس احيانا الهوا بيجيب برد والميه بتغرق. انت بتتحدى؟ بتحدى ايه؟ تتحدى الحب. يا سلام، هو انا اقدر عليه؟ ربنا يكفينا شره. الحب اللي بصحيح عمره ما يجيب شر، الحب دايما حب. ما بين النسمه والميه حكايه حب، وبين الموجه والتانيه حكايه حب، بين النسمة والميه حكاية حب، وبين الموجة والتانية حكاية حب، وانا بين قلبي وعليا حكاية حب، وكل حكاية في الدنيا حكاية حب، وطول يا عين مالي عين، وطول يا عين مالي عين.